يقول: ما هي الكتب التي تعنى بالفقه المقارن بشرط التحرير محل النزاع والأقوال والأدلة؟ في المذهب الحنبلي المغني أو الشرح الكبير، لكن المغني ذا أفضل. وفي المذهب الشافعي المجموع. وفي المذهب الحنفي، لكن قليل يذكر الاختلافات، في تحفة الفقهاء للسمرقندي. والمذهب المالكي بداية المجتهد يذكر الخلاف، مع أنه ما يكثر الخلاف مع الحنابلة، أكثر الخلاف مع الشافعية. لكن يكفيك المغني عنها، يكفي لو أخذ شخص المغني حتى يفهم المذاهب الأخرى يكفي، لكن لو أراد شخص معرفة المذاهب بتفصيل يعني بيقين، هي الكتب ذكرناها لكم أول في البداية، كتاب الهداية وكتاب المواهب الجليل. وأي كتاب تراه جيد في المعرض يعني تشتريه، وقد ما تقرأه اليوم تقرأه بعد 40 سنة، أي كتاب مفيد اشتره. وفيه الآن مع الوسائل، المكتبة الشاملة في الكمبيوتر فيه كتب كثيرة، لكن الشخص يقرأ ماذا اللي ذكرنا لكم، هذه اللي ذكرنا لكم تقريبا هي عيون كتب المذاهب. وفيه كتاب إذا وجدته ما أدري يباع ولا، الأسماء القاموس الفقهي، هذا كتاب ممتاز يبين فيه كل اصطلاح عند الفقهاء، يبين لك في الوقت المعاصر ما هو الفرسخ، كم طوله، الميل كم، المرحلة كم، الصاع كم، وهكذا. هذا كتاب جيد اسمه القاموس الفقهي.